أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا غير الله يرزقكم فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن فسقناه إلى كذلك النشور من كان يريد العز فلله العزة جميعا من كان يريد العزة الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على والله خلقكم

إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إن الله